الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع الفقه. والفقه هذا علم النبلاء الرفعاء من الناس، وهم قليل في الناس. الحق انك لو ترجمت، لو نظرت الى تراجم العلماء وتصفحت التاريخ، تجد بان الكثره الكثيره في المحدثين، لان من المحدثين الكثير منهم نقله، يعني حفظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وفي قلة في الفقهاء، لا سيما أن المقصود الأسمى من نقل الحديث هو فقه هذا الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يولد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وأيضا الله تعالى بين، قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار أولي الألباب. وأيضا شيخ الإسلام عندما قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. أقول فهم المتن هو رأس الأمر، وهذا كما قلنا معدود في قلة، وفي زمننا أقل وأقل، يعني من العصور الأولى إلى يوم الناس هذا الأمر يتناقص لا يتزايد حقا. وهذا الذي قاله وتنبأ به ابن مسعود عندما قال: أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء، أو قال الخطباء، وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء أو القراء ويقل فيه الفقهاء. فقلة الفقهاء تتناقص إلى يعني يوم الناس هذا. فنسأل الله جل في علاه أن جعلنا من العلماء الذين يتعلمون ويعملون وينشرون ذلك بين الناس. تكلمنا في المهذب، ولا يعني ما أدري أنا، إن لم يحتمل أحد إلا الاسطوانات المسجد فنحن معهم أيضا. الكلام على الربا وخطر الربا وبيناه، وتكلمنا على بالتفصيل على مسائل الربا، وصلنا إلى الكلام على التعليل، العلة في المنع من الربا، العلة، وخذنا جملتان ينظر في الجملتين على مسألة التعليل. الجملة الأولى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. هذه الجملة، جملة الذهب والفضة، هي الأثمان. وأيضا الجملة الثانية، جملة الأطعمة: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. وبينا علة العلة في تحريم الذهب والفضة، والعلة في تحريم البر والتمر والشعير وما أشكال ذلك، وهل هناك علة أم لا. هذا فصلنا القول فيه، وبينا أيضا في المسائل على الكلام على النسيئة وما فيها من شبهة الربا. واليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة اختلاف الأصناف في التعليل، وهل الأمر يعني يتعدى أم لا. أولا، ما هي العلة؟ الآن عندك جملتان، فابدأ بالجملة الأولى وتكلم عنها، وبعدين نتخير أحد يتكلم عن الجملة الثانية. أبو بكر، الآن عندك جملتان، لما تصدر هتموتوني في عدم فهم من كيفية الابتداء. ها، عندنا الجملة الأولى تتكلم عن الذهب والفضة. طيب خلاص، يأتي بالراجح، احنا لسنا بالكلام على الخلاف الآن. غالب الثمانية أو مطلق الثمانية. طيب الجملة الثانية اللي فيها الأصناف الأطعمة، نعم، الكيل أو الوزن مع الطعم، الطعم ليس هذا هو الراجح. القول القديم لا، أوصاف ثلاثة: طيل، الجنس، كيل، وإيش؟ وطعم. فهمني؟ أما الراجح كما قلنا وهو إيه؟ ليش؟ أنا هسأل ليش الراجح؟ أما الراجح هو الجنس فقط، أنه يكون طعام جنس. طيب ليش بقى احنا قلنا هو الراجح؟ شفعت ايدك. الآن وين القول القديم وين القول الجديد، وعلى أي أساس رجحنا الأسبوع الماضي؟ عندما أجروهم ينجرون. وين القول القديم؟ لو قلت لك خطأ ماذا تفعل؟ خطأ. طيب خطأ خلاص، هو انتهى من الذهب والفضة، ده الراجح الصحيح، دعنا من الخلاف. غالب الثمانية، باقي الأصناف الأربعة. ممتاز، القديم العلة المركبة كما قال، وأنا أقول له خطأ، خلاص خاطئ يبقى خطأ. زي ما أنت تقول إحنا وراك ومعاك ومشغلين نفس الحكاية، كبارة ورا كبارة، هي المسألة كده يا ابني. طالب العلم لابد أن يكون راسخا، المسألة يبقى متقن الباب حتى لو ضبط كتاب. طيب فيها أوصاف ثلاثة القديم: طعم وإيش وجنس ومكين. جيد. قول الجديد ها من وصفين، من وصفين مطعوم الطعم والجنس. جيد. أيهما أرجح؟ الجديد. الجديد حبيبي هو المعتمد في المذهب، احنا نتكلم على الأرجح. احنا قلنا في الترجيح هناك من رجح غير ذلك قبل أن نتكلم عن هذا الترجيح. لا، وفي الترجيح احنا قلنا كلما كان ما كانت العلة أوسع كلما خالفت إيش التأصيل. لا، ما كانش أفضل التأصيل الشرعي، إن كل ما كانت العلة أوسع، فاهم حضرتك، يبقى لابد أن نقللها. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ها؟ إيش؟ تضييق الدائرة هو التأصيل الشرعي، لأنك كلما وسعت كلما ضيقت على الناس، وهذا ليس إيش؟ ليس من التأصيل، ما بين التأصيل المقصد. طيب احنا قلنا يبقى اذا عندنا جملتان: الذهب والفضه والاربعه اصناف. طيب عندنا لا يخلو او لا تخلو الاصناف السته من ثلاث احوال. الحال الاولى او ثلاث احوال: الحال الاولى اتفق في الجنس والعله. الحاله الثانيه نقيض ذلك، اختلف في الجنس والعله. الحاله الثالثه اتفق في العله واختلف في الجنس. الحالة الرابعة إيش؟ صاحب الإنجليزية تعالى متأخر أنت. عندنا أحوال في أصناف الربا. تعال في أصناف. لا أولا أحوال في أصناف الربا عشان التأخير هذا. الأولى اتفق في الجنس والعلة، اختلف في الجنس والعلة، اتفق في العلة واختلف في الجنس. الرابع اتفق بجنس واختلف في العلة. ممتاز. روح بالله عليك بقى اتيني بقى يا رب مش موجود وانت اوجدته. ما انت اوجدته اتفاق في جنس واختلف في علة، الاثنين جنس واحد والعلة مختلفة. هذه لا تراها الا عند المجانين، فاهم حضرتك؟ يبقى عندنا احوال ثلاثة: اتفاق في الجنس والعلة، اتفاق في الجنس والعلة، اختلاف في الجنس والعلة، اتفاق في العلة، اختلاف في الجنس. اتفاق في الجنس والعلة كما قال هنا المصنف، انتقل الكلام على هذه الأصناف بالتفصيل، يعطي مسائل ثم يفرع عليها فروع. فهو يقول عن الذهب والفضة، قال ولعلي أتكلم على الذهب والفضة، كأنه يقول بذلك، وأتى بهذه المسألة وهي الذهب بالذهب والفضة بالفضة بأنها ربا، إلا أن تكون متماثلة وأن يكون التقابض في المجلس. يبقى عندنا إذا اتفق في الجنس والعلة الربا فيها من جهتين: جهة الأولى جهة التفاضل، والجهة الثانية جهة النسيئة، جهة النسيئة. يبقى إذا اتفق في الجنس والعلة فجهة فالربا فيها من جهتين: جهة التفاضل بأن يعطي درهم ويأخذ درهمين، يعطي جراما ويأخذ جراما ونصف، يعطي 500 درهم ويأخذ 550 مثلا. فإذا هذا الجهة الأولى جهة ربا التفاضل فيشترط فيه التماثل، والجهة الثانية يكون فيها ربا التي هي المحظور جهة النسيئة، يأتي النسيئة أن يكون التقابض ليس في المجلس، يعني التقابض مرجع نسيئة، سواء نسيئة من الوجهين فيكون كالئ بإيش بكالئ، يعني يركب نركب الحرمة، أو التقابض من جهة دون جهة فهذه نسيئة. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، حديث عبادة بن الصامد وحديث عمر بن الخطاب وحديث أبي هريرة، أحاديث كثيرة جدا. مجمل هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا، إلا أن يكون يدا بيد، سواء بسماء بسواء، مثلا بمثل مثلا بمثل. وفي رواية قال هاء وهاء، وفي رواية قال الذهب بالذهب ربا، الفضة بالفضة ربا، البر بالبر، الشعير بالشعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا يدا بيد سواء بسواء، فمن استزاد أو زاد فقد أربى. فمن استزاد أو زاد، بعدما تكلم عن الجملتين بالجنس باتفاق الجنس والعلة، ذهب بذهب، بر ببر، ملح بملح، شعير بشعير، طيب تمر بتمر، ثم قال فمن استزاد، يبقى لابد من مثل، مثل قال مثلا بمثل، قال فمن استزاد طلب الزيادة أو زاد من عندي من غير الطلب فقد أربى. يبقى جعل الربا منوطا بإيش؟ بالزيادة. جعل الربا منوطا بالزيادة. يبقى إذن الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني هو التقابض في المجلس، لا تأخير، لا نساء، لا نساء، لا نساء، مش لا نساء حريم، لا نساء يعني تأخير. شوف حتى سبحان الله النساء من التأخير، يعني ممكن إنسان، وهذا التأخير يكون إذا قدمت المرأة عليك رئيسا بس فقط، غير كده هن متقدمات في كل شيء. الغرض المقصود الله أعلم هذا كلام صحيح أم لا، ما كمان يعني عامة الشرط الثاني أو جهة الربا الثانية النساء، النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب، قال تبيع الذهب إلا مثل بمثل ولا تشف بعضها على بعض، قال ولا تبيع غائبا بناجس، نص الحديث قال ولا تبيع غائبا بناجس. وفي رواية عمر بن الخطاب قال يدا بيد، يدا بيد هو التقابض في المجلس، هذا الشرط الثاني. يبقى إذن هذه الجملة الأولى جملة الذهب والفضة إذا اتفق في الجنس وفي العلة فلا بد من شرطين يتوفر لصحة المعاملة، تقابض في المجلس وأيضا عدم التفاضل. خالف في ذلك انظر، لأننا سنتكلم في هذا الباب كأننا نتكلم على التفاضل وعلى النساء. طيب، فخالف في ذلك في شطر من الجهتين، في شطر من الشرطين. خالف ذلك ابن عباس وابن مسعود وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد، خالفوا في مسألة التماثل لكنهم اتفقوا، هنا محل إجماع مسألة لا تبيعوا غائبا بناجز، هذا فيه إجماع، فيه إجماع أن النساء ربا فلا يجوز حتى ولو كان متماثل. قال 5 جرامات من الذهب وسأخذ 5 جرامات بعدها، يعني بعد 3 أيام أو بعد ساعة أو بعد نصف ساعة، هذا ربا، هذا وهذا بالإجماع، ما في أحد خالف في ذلك بحال من الأحوال في هذا الباب. طيب، هنا نقول الشطر الأول في مسألة التفاضل فيه خلاف ابن عباس، وأصل كلام ابن عباس من أسامة بن زيد وأيضا زيد بن أرقم، فيه تفصيل في الرد والأخذ، لكن أنا سأجمل لكم الكلام تذكيرا للمنتهي وتأصيلا للمبتدئ. هؤلاء قالوا لا، لأنه عندهم من الأثر والنظر، يعني الأثر قالوا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسامة زيد قال إنما الربا في النسيئة، وإنما أسلوب حصر وإيش وقصر. يبقى الربا حقا المتمكن، الربا المحرم، الربا الذي يحرم ويعني صاحبه يكون له النار أو له الحرب، فهو الربا النسيئة لا ربا الفضل، لا سيما أن هذا الربا هو أصل الربا المعتمد وهو ربا الجاهلية. فقالوا ربا الفضل ليس فيه ثمة شيء، ولأنه يصح وقد حدث. قالوا أولا قال إنما الربا في النسيئة، وفي رواية أخرى قال لا ربا إلا في النسيئة. استدل على ذلك بحديث زيد بن أرقم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانوا يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، كانوا يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، فقالوا هذه ومقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويرى النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة ولا ينكر، إذن فيها إقرار، ففيها دلالة على الجواز. وأما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما في تحريم الربا فيقولون هذه المسألة عموما والمستحب خلاف الأول، لكن الأصح أنه يجوز، هذا الذي قالوه. واستدلوا على ذلك واستروحوا بأن الأصل في التحريم هو ما كان فيه المظلمة، والمظلمة وين؟ المظلمة في النساء، المظلمة في النساء. هذا كلام يعتد به من المتأخرين الكثير، حتى يقولون أنه الربا، الربا حرام لأنه ظلم، ما في ظلم، إذا كان استثماري، إذا كان قرض استثماري يبقى ما في ظلم، يبقى إيش؟ لا ربا. نقول لا، دعك من الاستثماري، إحنا بنتكلم على المصارفة، بيع الدرهم بالدرهمين والدولار بالدولارين، ده قديم وهذا قديم وهذا جديد، وهذا مصنوع صنعة معينة والآخر في خلافه، فنقول أن هذا ظلم. قالوا كيف ظلم؟ لا ظلم، والرضا موجود، الظلم يخالف الربا، يخالف الرضا. وهنا المفاضلة في المصارفة، الرضا موجود فلا مظلمة، ما دام الرضا موجود يبقى إذا لا مظلمة. يقول لا والله المظلمة موجودة، وقد ظلم نفسه أولا، والأمر الثاني أنه وسيلة للمظلم، فما كان كذلك فهو تحريمه، الحق أن تحريمه وتحريم وسائل، فما كان وسيلة لمحرم فهو كالمقصد، فهو محرم، لأن القاعدة الفقهية تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. عامة نقول بأننا نقول المحكم والمحتمل، نحن بين أمرين الآن، بين دليلين، دليل محكم ودليل محتمل. الدليل المحكم أن مثلا قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، في رواية قال هاء وهاء، وقال لا تشفوا بعضها على بعض، فهذا نص محكم، يبقى لابد من يد بيد، مثل بمثل، سواء بسواء. قال هاء وهاء، قال لا تشفوا بعضها يعني لا تزيدوا بعضها على بعض. وقال من زاد أو استزاد فقد أربى، نص صريح، من زاد أو استزاد فقد أربى. وممكن أن نقول الجملة الأخرى تشترك معها في العلة، عندما جاءه بلال بالتمر الجنيب أكل منه فأعجبه فقال كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إن نأخذ الصاع بالصاعين أو نبدل الصاع بالصاعين. فقال أو عين الربا، أو زيادة الآن وما في مظلمة راضيين، هذا جنيب وهذا جمع. فقال له أو عين الربا ردوه، باطل ردوه. قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، فهذا نص محكم. وأما النصوص التي تمسكوا بها، نصوص فيها الاحتمالات. أولا النص الذي جاء إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، نقول الحق أن الأصل في النفي هنا نفي الإيش؟ نفي الأصل، نفي الكمال، يعني لا أصل ربا إلا في النسيئة. طيب، وأيضا الاحتمال وارد لا ربا كامل إلا في النسيئة، يعني الربا الذي يحوط بالإنسان ويجعل الحرب عليه حقا كما قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بأن الربا النسيئة. الاحتمال هذا وارد والاحتمال هذا وارد. لما نرى الآن احتمالين فلنا أن نقول إن كان ثمة مرجح رجحنا أحدهم على الآخر، إن لم يكن ثمة مرجح يبقى الأصل النفي، نفي الإيه؟ نفي الأصل، الأصل نفي الأصل، يكون كلام ابن عباس صحيح. لكن عندنا المرجح، عندنا المحكم، من زاد أو استزاد فقد أربى، قول سلم بالتصريح، وهو يقول لا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزيدوا، يبقى إذا الاحتمال الثاني هو الإيه؟ ها هو الأصح، كأنه يقول اعلموا الدرهم بالدرهمين ربا، الدولار بالدولارين ربا، الجرام بالجرامين ربا، لكن الربا العظيم الذي يكون به الحرب ربا إيش؟ النسيئة، لأنه ربا الجاهلية. لذلك لما أفصح النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كل دماء جاهلية تحت موضوع تحت قدمي هاتين، وقال وكل ربا جاهلية تحت قدمي هاتين، قال وأول ربا أضع ربانا، ربا من؟ ربا العباس. فهو بيتكلم على ربا الجاهلية، وربا الجاهلية الأصل فيه هو النسيئة، هو النسيئة. فيكون معنى إنما الربا في النسيئة، يعني الربا إنما الربا الكامل المحيط بالإنسان الذي يودي به إلى التردي، الذي يستجلب له حرب الله، حرب الله يستجلب له حرب الله جل وعلا، فهذا هو ربا النسيئة. وأيضا يقال في الحديث الذي استدل به الثاني، حديث زيد أن سلم في مقدم بن سلم المدينة، وجدهم يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، المفاضلة موجودة الآن. نقول حتما هذا إيش؟ منسوخ. النص ظاهر جدا، هو الآن هو اللي بيّن لنا الناس قبل أن نبحث على تلك. قال مقدم بن سلم في أول الأمر، ثم بعد ذلك قال بن سلم لا، من زاد أو استزاد فقد أربع، فهو منسوخ، فهو منسوخ. هذا الأصل فيه أنه منسوخ. وإذا قلنا أنه منسوخ، هنا يثبت لك أنه لما كان حلالا في بادئ الأمر، مع أن الله تعالى حرم ربا الجاهلية صحيح، فلما كان مباحا أول الأمر دل على أن التحريم كان تحريم إيش؟ وسائل لا مقاصد، دل على أن التحريم تحريم وسائل. وهذا الذي حدا بشيخ الإسلام تيمية أن يجوز مسألة الزيادة من أجل الصنع، أن يجوز مسألة الزيادة من أجل الصنع، يعني صانع الذهب إذا صنعه وصاغه فله عند التبديل بنفس الجرامات يأخذ إيش؟ الزيادة، يأخذ الزيادة. هذا بالنسبة للخلاف بيننا وبين من قال بهذا الباب، ويقال بأنه قد يعني تراجع زيد وتراجع ابن مسعود وتراجع أسامة، وهناك خلاف في تراجع من ابن عباس في مسألة الدرهم بالدرهمين، وقالوا أفتى به قبل أن يموت. ابن عبد البر قال في التمهيد كلام، وهذا الكتاب الذي انا ما اقول اقراوه الان، لكن الذي لا يحوز كتاب التمهيد عنده خوت، طالب علم عنده نقص، عنده نقص في في في في المكتبة، لابد ان يكون معه التمهيد. عمد ابن عبد البر قال راجع ابن عباس او لم يرجع، الحجه عندنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا في كلام احد غيره، خالفه من خالفه كائنا من كان. انظروا، لا أن يقال بأن سعيد بن جبير يقول شيخنا أعلم وابن عباس أعلم بكلام النبي منكم وأنتم ايش تقولون. مسألة مش مسألة شيخنا وشيخنا وشيخنا بكل التشكيلات اللي أنتم عايزينها، المسألة بأسرها أن نقول بأن إذا جاءك الحديث قف عنده معظما، قف عنده معظما، لا تقول إلا سمعت وأطعت. فهنا ابن عباس لما قال بذلك قال ابن عبد البر ابن عباس رجع ما رجعش، لما تشغلون أنفسكم أنفسكم رجع ولم يرجع، رجع ما رجعش. المهم الحجة عندنا في من؟ الحجة عندنا في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا الكلام هنا مع أن ابن عبد البر يلا نقول الصاحب فيه حجة مفهوم، لكن إذا خالف ابن السلام يقدر. أما ابن حزم سيفه بطار، ابن حزم عنده في الحالتين قول الصاحب ليس بحج أصالة، ليس بحج، الحجة فقط في كلام ابن السلام. فلا يشغلوا بقى الآن قال ولا ما قال، الحجة في قول ابن السلام. عامة نقول ابن عباس رجع ولم يرجع، فالحجة في كلام ابن السلام. والحجة هنا عندنا في أمور كثيرة، يعني هنا عندنا حدثت مخاصمة عظيمة من أجل هذا الباب، من أجل الزيادة هذه، عشان نثبت لك أنها ذاع وشاع بين الصحابة أن هذا ربا، هو ربا التفاضل المفاضلة. فأبو ذر كان مع معاوية وكان أميرا عليه في الشام، فمعاوية بادل إناء أو بادل سلسلة أو المهم بادل شيئا من ذهب بورق بذهب آسف، لكنه إيش بزيادة، بادل شيئا من ذهب بشيء آخر من ذهب بزيادة، الجرامات غير متعادلة، يعني قل 100 جرام ب 110، فبادل شيئا من ذهب بشيء من ذهب متفاضل. فجاء أبو ذر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقال له معاوية يا أبا ذر لا أرى بذلك إيش بأسا. يا له على الكلام الذي يحدث هذا. وانظروا بقى كيف نصرت السنة، ولتعلموا كيف انتصر السنة. لما تأتي تقول له الشيخ في هذا خالف السنة يقول لك يا قليل الأدب، لو أنت مؤدب ده أنت متربي تربية أرقى مما تكون، أنت مؤدب مع الشيخ الآن في ظهر الأمر عند الله عند الناس، وقليل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أمام الناس بتظهر أنك مؤدب مع الشيخ وأنت سيء الأدب مع الله وسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أحدا غيره فأنت من أسوأ الناس أدبا، أنت تزيف على من؟ ما هو المشكلة أن أنت قاعد مع طرش لا يفقهون، يعني لا يعرفون أن يزنوا ما تفعل. فهو هو الذي يفعل، هو عنده بضاعة ضيعة، بضاعة ضعيفة. فلما تواجهه وتقول النبي يقول أنت بتخالف الشيخ، أنت سيء الأدب في هذا الباب. هذه تربية أنا لابد أحارب التربية دي إلى أن أموت. هذه التربية التي ربنا بها الشباب يخرجونهم آلات تمشي على الأرض ترماي مع السلك، ما فيش سلك ما فيش مشي، السلك اتقطعت الكهرباء واقف، ما ينفعش هذا، لا يصح في حال من الأحوال. لسنا بغنم ولا ده، الله جل وعلا قال ولقد كرمنا بني آدم فلما نزهت في نعم الله علينا. فلابد أن نقول هذا الكلام. شوف بقى انظر لهذا الكلام، يعني أبو ذر قال له قال رسول الله قال لا أرى بأسا، قال لا ترى بأسا. انظر بقى نصرة الدين ونصرة السنة، مش لما تقول له هذا الكلام يخالف شيء يقول لك أنت قليل أدب وشيخي أعلم بهذا الكلام. زي ما خير أصلا مش ليس في زماننا، الطرهات دي موجودة في الرعيل الأول أيضا، لكنها كانت إيش قليلة، هنا عندنا متسعة جدا. يا أبو حنيفة أنا قلت لك الكرخي قال أي حديث أي آية تخالف قول شيخنا فإيش فهي مؤولة أو منسوخ، جعل كلام الشيخ على إيه حاكم على كتاب الله وحاكم على سنة النبي، مصيبة، كفر، هذا كفر مبين. الآن هو يتهمك بسوء الأدب لأنك تخالف الشيخ. شوف المصيبة الكبرى، لا يربيك على أنك تبحث كيف توافق النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف من خالفك. ما يهم، لو الدنيا بأسرها تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فأنت عليك أن إيش أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليش الله جل وعلا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله؟ ولذلك ابن مسعود قرأ وبيقرأ بيقرأ، فقرأ قراءة تفسيرية لم يقل، يعني الوصف منطبق على غير إبراهيم، فقال إن معاذا كان أمة قانتا لله، فقال له يا أبا عبد الرحمن إن إبراهيم، فقرأها مرة ثانية، وطبعا لا يقرأها قرآنا فهمه، ويقرأ تفسير يبين لهم التفسير أن الوصف الذي كان لإبراهيم منطبق على من؟ على علماء الأمة. هكذا إن معاذا كان أمة قانتا. ليش؟ حتى لو أنت وحدك، حتى لو أنت وحدك ما دمت على الحق. ولذلك ابن مسعود بالذات لما سئل من الجماعة، من الجماعة، قال أن تكون على الحق ولو كنت إيه وحدك. كثير من الإخوة أتوني في أول الطريق بعد ما قلت لهم فراق، قال لي أنت تغرد في خارج السرب، قلت له أنا لا أرى سربا أصالة، لا أرى سربا، ما أنا الذي أراه أن الله تعالى قال كذا وأنا أمشي خلف قال الله، اللي يستطيع أن يبدل طريقي أن يأتيني بالإيش بالحجة، حجة الشر هو الذي يسيرني. لذلك أنا الحمد لله والشكر لله ما أرى أمامي إلا من ينير طريقي بقال الله قال الرسول في هذا الباب. معاوية أخطأ خطأ فحشا وكانت النتيجة لو ترى النتيجة. قال له أبو ذر أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتقول وتحدثني عن رأيك لا أرى بأسا. من يعذرني من هذا الرجل أمام الناس جميعا هو أميره؟ من يعذرني من هذا الرجل؟ أقسم بالله لا أساكنك في مكان. وترك الشام ورحل على المدينة. فقال أبو ذر نصر للدين الله أكبر اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين على ما فينا من عطب على ما فينا من زلات وسقطات وهنات اللهم اجعلنا ممن ينصر دينك يا أرحم الراحمين وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أقول لك قال رسول الله وتحدثني عن رأيك ما يعذرني من هذا الرجل والله لا أساكنك في المكان. فرحل من الشام إلى المدينة فما فنظر إلى عمر الخطاب. عمر الخطاب طبعا أراد أن أن أن أن يطيش بإيش برقبات أنا أبعثك وأنت تأتي. قال ما الذي أتى بك يا أبا ذر؟ فقال له حدث بيني وبين معاوية أمر ما. ثم قال له قلت له قال رسول نهى رسول الله فقال لي إيش ما أرى بأسا. نظر عمر فقال لا خير في أرض لست فيها ارجع وأمكاتب في الورقة وأعطاه له. قال لا إمارة لك على أبي ذر واسمع له وكلامه هو صحيح فاعمل به أو كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. فشوف نزع إمارته من أبي ذر فقط لما قال له ألا أرى بأسا ويقول له قال رسول الله انتصارا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم لم يتمكنوا إلا بهذا. علموا أن رمز العز التمسك حقا بالكتاب والسنة. الحيد عنه فيها الضياع فيها السفول فيها النزول. ونحن للنهار نقول ونحن لا نفعل إلا بالكتاب والسنة وما ينبع كلامنا من الكتاب والسنة. هذا كان أصالة بداية التصنيف في التقديم والتأخير ليس لها سنة. تقدم من ولاؤه تام وتضع الكفاءة على جنب. ليه؟ لأنه ما فيش ولاء تام مصيبة. ده هي بداية الطريق ضلال. يعني بداية الطريق خطأ. بداية الطريق خطأ. عمر الخطاب قال ولا يزال أمرهم في سفال وسيبقى في سفال حتى يعتدل الميزان. هذه مسألة محسومة محتومة لا يمكن. ولما تقول هذا خطأ وتثبت وتنصح يقول لك لا أنت لا تعرف فقه الواقع. إيش فقه الواقع؟ أنا مش يمكن فقه الواقع ده جزر القمر أو إحنا عايشين مثلا مع يعني في, في, في بلدة أخرى الله أعلم. المهم الغرض المقصود بأنه قال عمر الخطاب قال لا إمرة لك عليه وقال له اتبع أبا ذر فيما يقول وبين له أن نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الألزم. وأيضا من ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء رجل لا كما يقولون يده تلف في حرير يصنع صنعة عظيمة في الذهب. قال ابن عمر أرأيت إني أأخذ الذهب فأصنعه أصوغه أتعب فيه ومع وتأتيني المرأة بذهب آخر يساويه في الجرامات فأنا من أجل الصنع أخذ إيش إما زيادة أو زيادة جرامات أو ما الفرق أو زيادة الجرامات. فقال له ابن عمر لا تفاضل. قال يا ابن عمر إني أسهر ليلي وأتعب نفسي على الصنعة وهذه صنعة. وابن تيمية يقول بذلك ابن القيم هذا الخلاف أو الخلاف بنطرح الخلاف بنبينه. فيقول بذلك ابن القيم انتصر له انتصارا عظيما يعني نفس طويل صراحة على مسألة ليس المفروض ألا يتنفس أصالة. فأخطأ فيها ابن تيمية وأخطأ فيها ابن القيم مع طول النفس وهو يتكلم. شوف ترى حتى الأذكياء النبلاء لما بيحيدوا عن النص يعني أنت هل ترى أنبل من ابن تيمية وأفقه من ابن تيمية في المتأخرين ثم مع ذلك ابن القيم مع هؤلاء ابن تيمية بحر لا ساحل له. شوف فقط لأنه أعمل النظر هو عامل النظر بيفهم قياس صحيح مقاصد الشريعة ويقول أن الوسيلة هنا ده تحريم وسائل إذن يخف فيه التحريم. ومع ذلك لما كانت الحيدة بعض الشيء عن نص الخطأ صار لائحا ظاهرا للناس جميعا. فأطالوا النفس جدا في الدفاع عن هذه المسألة وهي ليست بها شيء. أنا في نهاية أمري لو لم أكن أنظر إلى العلم سأقول له ابن تيمية أنت أعلم أم ابن عمر؟ سأخرج ابن تيمية من القبر ويقول أنت قليل الأدب. ليش؟ أن أنت تعلم أنا بحر لا ساحل له. ابن عمر كان رجل أثري وخلاص صحيح؟ ها سيقول إيش لو خرج؟ طب ابن عمر بقى قال للرجل قال اسمع يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب لا تفاضل. خلصت. أوقفه على إيش؟ النص. فلا تعمل النظر في أمر قد حسمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفاضل في الذهب. قال الذهب بالذهب لا مفاضلة لا فضل في الذهب بالذهب. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. قال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب متفاضلا. يبقى إذن ليس لك مندوحة أن تقول الصنعة تعبت سهرت، لا ليس لك ذلك، فأنت مرهون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الحكمة لأنك لو نظرت تقول طب ما الحكمة، الرجل تعب وأنت تعلم أن التعب لابد له من إيش، من مقابل، فكيف يذهب تعبه هباء منثورة؟ قلنا التعب ممكن لا يذهب، أدي أول مخرج هو التعب ممكن لا يذهب، إيش يفعل؟ يشتري القديم بمال جيد، وبعد ذلك يطرح الجديد بصنعته بمال زائد وانتهى الأمر. يبقى إذن لم يذهب عمله هباء منثور، خرج من مسألة أن يذهب هباء منثور. أما أن يأتي بها على نفس هذه الطريقة وهذه الوسيلة فهي وسيلة إلى محرم، فما كان وسيلة إلى محرم فلا عبرة لتعب ولا غير تعب. الذي يزني يتعب في زناه ومع ذلك لا عبرة بهذا التعب. فالحق أن نقول لا تعب غير معتبر في الشرع هنا لأنه وسيلة إلى محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. هذا هي الأصل. الفرع قال المصنف فرع بعدما أصل أصلا في الكلام على اتفاق الجنس والعلة، قال فرع وأيضا في المطعومات، أيضا في المطعومات الكلام على المطعومات، قال وأيضا في المطعومات إن كان من جنس واحد كالذهب والفضة كما قلنا في الأول في الجملة الأولى، إن كان من جنس واحد طبعا مطعومات من جنس واحد، يبقى المعنى ذلك سأكمل أقول متفق العلة حبيب هو جنس واحد فاضل لنا إيش اللي بقي العلة، اتفقوا في العلة من جنس واحد، كبر ببر شعير بشعير ملح بملح. قال أيضا الربا فيه من جهتين، جهة التفاضل ممتاز المفاضلة، كيلو ملح بكيلو ملح، كيلو بكيلوين حرام ما ينفع، كيلة شعير بأكثر من كيلة شعير فهي أيضا لا يجوز حتى وإن كان هذا مغترب وهذا يعني فيه ما فيه من الخير، لا يجوز لقول سلم الصريح قول سلم البر بالبر ربا إلا مثل بمثل سواء سواء يدا بيد. وأيضا قال في الرواية الأخرى كما قلنا في الجملة الأولى فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا، قال والبر بالبر ربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا ولا تشفوا، قال ولا البر بالبر يدا بيد سواء سواء ولا تشفوا بعضها على بعض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرطب بالتمر، رطب وتمر هما سواء جنس واحد أو الآن، لكن هذه الرطب طبعا تفكه، الرطب تفكه، والتمر هو المرحلة التي تأتي بعد ذلك اللي هي مرحلة اليبوسة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن لا، يعني خمسة أواسق تمر بخمسة أواسق رطب، انظر يعني هو الآن حتى الجنس واحد ماشي والكيل ايش والوزن واحد، لكن اختلاف فقط، الاختلاف في التصنيف اختلاف في الصفة، وهذه قد تؤدي الى النقصان ويكون التفاضل. فلما كانت في وقت الحال لا ليس تفاضلا، في الحال في الحين عندما تبادل لا تفاضل، خمسة اواسق تمر وخمسة اواسق ايش رطب، لكن في المآل سيحدث يظهر أن هذه المبادلة ما كانت متساوية. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال لا، إذن لا ربا، من زاد أو استزاد أو استزاد، ممكن الدليل على مسألة الرطب إذا يبس أو استزاد، من زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد أو استزاد فقد أربى. أما وهذا بالنسبة بالضبط مثل الذهب والفضة، أما إذا اختلفت الأصناف، إذا اختلفت الأصناف بالحالة الثالثة وهي الاختلاف في الجنس مع الاتفاق في إيش؟ في العلة، الاختلاف في الجنس مع الاتفاق في العلة، هذا يمكن يأتي على أجناس إيش وإيش؟ ذهب وفضة، ذهب وورق، أيضا بر وشعير، تمر وملح، فاختلاف في الجنس مع الاتفاق في العلة، اتفاق الجنس، اختلاف في الجنس، هذه الربا فيها من جهة واحدة، لما خفت خفت، لما خفت خفت، لما حدث النقصان خفت الشروط، فهذه الربا فيها من جهة النسيئة فقط، من جهة النساء، من جهة النساء فقط. الإنسان قال ولا تبيع غائبا منها بناجز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا التصريح هنا التصريح في الاستدلال، فإذا اختلفت فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، كيف شئتم هذه عائد على إيش؟ يعني بالنساء وأيضا بالتعجيل صحيح؟ ده سؤال مطروح عليكم مش إخبار. يعني هذا عائد على التفاضل فقط ولا والنساء هيموت الاثنين؟ لا أبو بكر لا تتفلسف، يا عائدة فقط على التفاضل، وأكدها بأنه قال إيه ولكن يدا بيد، قال لا تبيعوا غائبا منها بناجس، فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم يعني إيه متفاضلا غير متفاضل كيف ما شئتم، كيلو بر بكيلو ملح لكم ذلك، كيلو بر بعشرة كيلو ملح ليس فيها ثمة شيء، فبيعوا كيف شئتم الخير لكم ليس فيها ثمة حرم، فبيعوا كيف شئتم لكن اشترط شرطا أكيدا ولكن يدا بيد، ولكن يدا بيد. هذا بالنسبة لهذا الفرق. الحق بأن طبعا حديث الذهب بالورق ربا إلا هاء بهاء، البر بالبر والبر ربا إلا هاء وهاء، يعني تقابض فين؟ تقابض في المجلس، وقال يدا بيد تقابض في المجلس. أبو حنيفة يرى بأنه يمكن التفرق قبل التقابض، حنيفة يقول لو اختلفت الأصناف خفت الشروط، فيقول يصح ما دام التفاضل قد صح فيصح التفرق قبل التقابض. صراحة لا نطيل الوقوف معه، ليش؟ لأن كلامه له ليس له وجه، لأنه مصادم لإيه؟ مصادم لنص، نص قال يدا بيد، نص قال يدا بيد، هاء وهاء، قال بيع فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وجد طلحة بن عبيد الله ومالك بن أوس تبادل ذهب وفض، تبادل ذهب وفض، فأخذ الذهب طلحة بن عبيد الله طلحة الخير، فقال للذي أعطاه الذهب قال انتظر انظرني حتى يأتي العامل يأتيك بالورق اللي اتفقنا عليه، يعني هو كأنه أعطاه 10 جرامات ذهب بمئة جرام فضة وحصل التراضي، بل وهو طلحة قد قبض الإيش الذهب بقي الفضة فقال الورق، فقال له انظرني حتى يأتي العامل فأتيك بها. فجاء عمر الخطاب وشدد على طلحة بن عبيد الله، وطلحة من طلحة؟ طلحة طلحة الخير، طلحة من عشر مباشرين من الجنة، شدد في القول على طلحة وقال لا والله لا تفارق حتى تتقابض أو لا بيع أو تتراد، قال والله لا تفارقه حتى تتقابض أو تتراد، إن نسلم نهى عن ذلك. والحديث رواه عمر بن الخطاب يدا بيد سواء بسواء، فقال لا حتى تتقابض أو تتراد. وأيضا من ذلك كما قلنا الحديث الصريح قال فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. فرع أخير حتى ندخل على صحيح مسلم، يعني إذا تصارف الصرف مبادلة مال بمال، هذا الصرف طيب تصارف، أعطى درهم ليأخذ به دولار، أعطى دينارا ليأخذ به يورو، طيب جنيه استرليني بجنيهات مصرية، جنيهات مصرية بريالات سعودية أو كويتية، المهم تصارف، فتصارف وباع 100 دولار بألف يورو، جيد؟ نقول في الصرف لابد إذا كانت 100 دولار ويريد مبادلة دولار صرف دولار يبقى لابد إيش 100 دولار، لابد 100 دولار ب 100 دولار، ولابد من التقابض في المجلس. لا هو الآن يصارف بالدولار مع يورو، فهذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم 100 بألف لكم ذلك لكن يدا بيد. هنا نقول لا بأس وإن طال المقام بينهما في مجلس العقد، لو طال المقام ليالي شهور دهور مثلا، في الرعيل الأول بينتقل من مكان لمكان بإيه مركب صغير قارب، مش كالسفينة التي يعني يقاتلون هذه السفن الشاهقة هذه اللي هي بنات تمخر في البحر، القارب ما فيش يمين وشمال، ده هو جالس وإلا يمين في البحر وشمال في البحر، فتصارف الآن هذا المجلس مجلس العقد هو إيش حبيبي القارب، طيب فالقارب عشان يصل للمكان الآخر شهر، يبقى هما الآن في مجلس العقد كم شهر، اللي يريد ينفذ العقد إيش يفعل؟ ينزل على الحوض يجعل نفسه طعمة للسمك ويبقى كده إيه قد يعني افترق في المجلس، فهو لو بات. لذلك علماء في الفرع يقول ولو طال المقام في المصارفة فما زال صح ذلك، لكن لا يفترق إلا بالتقارب. وهذا صحيح، وهذا ورد بعض الصحابة أنه مات في نفس المكان، فبين لهم الصاحب الجليل فصل لهم في المسألة وقال إيش ما زلتما في مجلس العقد، بات في المكان لكن هو المكان يحويه من المكان، إذن في مجلس العقد. فلو طال المقام لا يؤثر، لكن المهم عند الافتراق لا يفترقان إلا بعد التقابض. قال الإمام حنيفة قال ويصح المفارقة، يصح. ليش؟ أنا أفهمكم الأصل عند حنيفة. أحد يعرف؟ خلينا نشوف الإخوة ليش اللي يجعل أو حدا بحنيفة أنه يقول يصح المفارقة قبل التقابض، ولا شيء في ذلك. من قال يعني سيقر عيني جدا. طب خلاص نبدأ بأبو بكر. هل لك أي الوقت؟ جيد. تصحيح العقود ما أمكن. طيب بس ما بقاش فيه مخالفة للشرع صحيح. ده صريح النقل عن النبي السلام صريح. دكتور. هو لا يرى الجهة مفاكة. لكن الحق أنك أمعنت النظر جدا، جزاك الله خير، لكن لا يرى الجهة مفاكة. محمد بيفكر برضو مع المفكرين، إياك والمثقفين. وطبعا الصحيح الراجح في ذلك ما ابتدأه أيمن، لا هو الصحيح الراجح. الصحيح الراجح هو إيش عنده في هذا؟ هو يفرق بين الباطل والفاسد. سأل اتقنوا المسائل لزول الغوص في ذلك لتعرفه التأصيل في الاختلاف. هو يفرق بين الباطل والفاسد، يرى الباطل ما كان منصبا على ذات الشيء تحريما، فما كان التحريم منصبا على الوصف يكون فاسدا لا يكون إيش باطلا. وهنا عنده الباطل لا العقد، العقد الباطل لا يصح بحال، أما العقد الفاسد يصح تصحيح. فلذلك الشروط الربوية عنده لا ترجع على العقد بالبطلان، وهو يقول نصحح العقد هنا ما أمكننا بأنك تجنب الشروط الربوية. وهنا نفس الأمر هو يقول الآن لو افترق بلا تقابض نقول الأصل بيع الدرهم بدرهمين، بيع الدولار بالمائة يورو، بيع الجنيه بدولارين، هل فيها ثمة شيء؟ لا، بيعه كيف ما شئت. الأصل هنا لا حرمة بعدما اتفق على مسألة هذه مسألة عامة مفاضلة. فقال فإن افترق بلا تقابض نحن نقول العقد الآن صار موقوفا على أن نقول له تعالى وتعالى أنت وتقابض، فنصحح العقد بإيش؟ بالتقابض. فنصحح العقد بالتقابض، هذا اللي عند الأحناف. نحن نقول لهم الآن الجهة غير مفكة، مطلق أنه يقتضي الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، يدا بيد، نص صريح، قال لا تبيع غائبا بناجس. ولذلك حتى في مسألة سد الديون بيع الدراهم بالدراهم في الدين، لما قال نبيعه بالدراهم ونعطي الدراهم وما عنده بالدراهم ونعطي الدراهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال إيش؟ لا بأس إن كان بسعر يومها أكملوا الشرط الثاني، ها، وألا يتفرق وبينهما شيء، وبينهما شيء لابد من الانتهاء. ولذلك قوة الشافعية في هذا، وبل الجمهور هو الأصح في ذلك، وأنه إذا افترق بعدما اتفق وركن، إذا افترق دون تقابض فالعقد فاسد، العقد فاسد ويأسمان. يعني حتى لو لم يستلم بعد الركون والرضا حصل إجابه قبول وافترق دون مناقلة المقابضة، يقولون هنا عقد فاسد، وهذا العقد الفاسد يأسمان به، يعني وقع في الربا وقع في الرضا، لأنهما افترق بلا تقابض مخالفين الحديث عليه السلام، فقد وقع بذلك في الربا. والعقد لابد من عقد جديد والتوبة والأوبة من هذا الباب. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة المهمة جدا، يتفرع عليها فروع كثيرة إن شاء الله تكون بعد يعني في الأيام المقبلة. جزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.